أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، نصب الخلق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العالم بالعقل. قلنا أن الهدف من وجود الإنسان في هذه الحياة هي طاعة الله، وهذه الطاعة حتى تتحقق تحتاج إلى أساس تعتمد عليه، وأساسها العلم. لا يطاع الله بالجهل، إنما يعبد الله بالعلم كما في الروايات. والوسيلة للعلم وسيلتان: وسيلة التعلم، والوسيلة الأخرى التتلمذ عند عالم رباني. والمرجعية لتمييز العلم الحق من الباطل، الصحيح من السقيم، هو العقل. إذا الأخوات: لا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العالم بالعقل. العلم هو الأساس للطاعة، وبالعلم فضل الإنسان على بقية المخلوقات، واستحق أن يكون خليفة الله في الأرض. الله سبحانه وتعالى اختار آدم دون الملائكة ليكون خليفة له في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. اختار آدم دون الملائكة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني الآن الملائكة يعبدون الله ولا يعصون شيئا، زين، ويفعلوا ما يؤمرون. فهؤلاء الملائكة مع أنهم لا يعصون الله، الله سبحانه وتعالى اختار آدم خليفة عليهم. بأي ميزة؟ بالعلم. امتاز عن الملائكة بالعلم، لذلك استحق أن يكون فيها خليفة. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ما عدنا. آدم عنده علم لا يوجد عند الملائكة، فبهذا العلم فضل على الملائكة واستحق الخلافة في الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى كما في الروايات: بالعلم يعبد الله، مو بالجهل، بالعلم يعبد الله. أنا ما أريد في مورد أتحدث عن أحاديث اللي تبين العلم، انتهينا من الحديث عن العلم بقدر. نتحدث الليلة عن العلماء، لأنهم الوسيلة الأخرى. ولا علم إلا من عالم رباني. حتى لما تريد تتعلم وتقرأ كتاب وتعلم نفسك لابد أن يكون هذا الكتاب مو كتاب ضلال، ولا كتاب عالم منهزم، ولا كتاب عالم يكتب خرافات، وإنما عالم رباني. أنا بقرأ حديث هنا حتى أبين أهمية العالم الرباني وبعض مواصفات العالم الرباني. طبعا في مواصفات أخرى بس أنا أريد أتكلم هنا حتى يكون نموذج واضح نتعلمه من من. فلينظر الإنسان إلى طعامه، في الحديث عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول فلينظر الإنسان إلى علمه ممن يأخذه، مو من أي واحد تأخذ العلم، مو كل من وضع على رأسه عمامة تأخذ منه العلم، ليس كل من ادعى عالم تأخذ منه العلم، مو من أي واحد، وإنما عالم رباني. يقول الإمام الكاظم عليه السلام، نفس الإمام الكاظم أيضا في حديث آخر يبين العالم الرباني بعض مواصفاته، لا تجلسوا عند كل عالم، مو كل واحد عالم تجلس عنده تلتقم تتلقى منه العلم، لا غلط، أساسا مشاكلنا بسبب هالتعميم، عند كل عالم حط على رأس أعمامه زين قعدنا نستمع له واعتبرنا كلامه وحي منزل، هذه الخطأ، هاي النظرية الخاطئة اللي هي سبب مشاكلنا وسبب جهلنا وسبب تخلفنا وسبب ضياع أجيالنا، لأن في ناس تفسد الدين تشوش الدين، معلومات خاطئة عن الدين، خرافات، ليس الدين منه براء. لا تجلسوا عند كل عالم إلا استثناء من نجلس عند من هو العالم الرباني، إلا عالم يدعوكم من الخمس إلى الخمس، يخرج من خمس ضلالات، من خمس مهلكات، من خمس جاهليات إلى خمس هدى، إلى خمس نجاة، من الشك إلى اليقين. علماء يشككوك في عقائدك الحقة، هذا لا تجلس عنده، حث عن من يعطيك اليقين بالدليل والبرهان، اليقين بالعلم يتشكل ويتكون، اللي يعلمك المسألة العقائدية ويعطيك الدليل القاطع والبرهان الساطع، دليل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، المسيرة على ضوء بصيرة، واللي يتبعوه على ضوء بصيرة دليل وبرهان، لذلك ما تزعزع عقائدهم. أما يجري واحد كل يوم يشكك بما هو جلي في القرآن حتى، هذا ما ينفعنا، هذا يضر. إذا فيهم خير خليهم يروحوا يزيلوا الخرافات من الدين، مو الأشياء الصحيحة من الدين يشككوا فيها. من الشك إلى اليقين، ومن الكبر إلى التواضع. حصل عالم أنف رفيع، تشوفه هو متعالي على الناس، انت تتعالي مثله، تستدي فيه، تتأسى به، تتخلق بأخلاقه. فإذا العالم هذا كان متكبر، كان مغرور، كان يحمل أنفه، انت هاي تنعكس عليك. لذلك لازم ما تقعد عند هذا المتكبر أو يدعوك إلى التكبر على الناس، اللي يقسم الناس على حسب العوائل، على حسب المال، على حسب الجاه، هذا يخلق التكبر. تعال صير صاحب مال حتى تحترم، هذا يعني ما تدعوك للتكبر. تعال صير صاحب جاه حتى تحترم، أنت إذا من العائلة الفلانية أنت محترم، أنت منطق على معامايم. ها لا إله إلا الله، شلون عمامه؟ في الحديث عن الرسول، حديث آخر المقطع، يسأله السائل فمن نزوج؟ يقول له الأكفاء. يسأل السائل من هم الأكفاء؟ قال المؤمنون بعضهم كفء بعض. بعدين يجي لك واحد ما يجيب الكفاءة على أساس الإيمان، قد يدعو للتكبر على حساب عوائل، على حساب غنى. شنو الكفاءة بالمال؟ تكافؤ، تكافؤ بالإيمان والارتقاء بالإيمان. فبالتالي حينما هذا العالم هو المتكبر أو يدعوك إلى خصال التكبر، هذا لا تجلس عنده. ومن الكبر إلى التواضع، ومن الرياء إلى الإخلاص، إذا العالم هو يرائي أنت ما ترائي، إذا هو يكذب أنت ما تكذب، إذا هو ينافق أنت ما تنافق، تتعلم منه. هذا العالم الذي يمارس الكذب لا تجلس عنده، العالم اللي يمارس الرياء يظاهر إلى الناس قلبه أسود، يكذب على الناس، ينافق، هذا رياء يرائي. انت روح حق العالم الذي يخلص لله حتى انت تكتسب من اخلاصه اخلاص. فإذن عالم يعلمك على الاخلاص، مو حق الناس تعالوا شوفوني، وانما حتى الله يرضى عنك يدعوك الى ان تعمل لرضا الله لا لرؤية الناس، يدعوك ان تعمل من اجل ما يريد الله لا من اجل ما يرضي الناس. ومن العداوة إلى النصيحة، واحد شغلته يسوي فتن، هذا مو من مرجعيتنا كبسة، هذا مو من مسجدنا كبسة، هذا مو من كذا، دائما يدعيك يخليك يعبيك ضد الآخر، الآخر المؤمن. إذا كان الآخر فاسق فاجر ظالم كافر عدو، المعلم يخالف زين، لكن لما الإنسان على المؤمنين حتى هو يصعد، لأنه صعوده في المشاكل في الفتن، لأن لما يصير فتن هو يرتقي، عداوة يخلي هذا القلب مليء بالأبغان بالأحقاد. ولذلك مع الأسف كثير كثير أقول ها كثير من المتدينين قلوبهم مليئة بالحقد والأبغان، هذه عداوة. ليش؟ العالم يعبيه، ما أقول كل علماء، أقول بعض علماء، لكن هذه نتاج علماء دوات شغلتهم إفساد القلوب وعداوات ضد المؤمنين ضد العاملين ضد المجاهدين ضد الصادقين. يا ريت توجه الطاقات ضد العابثين ضد الظالمين، لو سهل هذا مطلوب، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نتبرى من أعداء الله ونعادي أعداء الله. أما عداوة للمؤمنين للصادقين للمخلصين، لأن ما يعملوا إياي، إحنا موكب عزاء ذاك موكب ثاني، شغلة على ذاك الموكب، من وين هذا؟ لأن ذاك الموكب مو تحت سلطاني، أنا في هذا المسجد ذاك في ذاك المسجد، شغلة على ضد ذاك، أنا ما يصلي وياي في المسجد، انا عندي مشروع، واحد يجي يسوي مشروع مثله، اجي اهدم ذاك المشروع، انه لازم كل مشاريع تحت سلطاني. عالم هذا مو خلق مو سلوك، هذه مشاكلنا، من سببها في كثير منها بل اغلب تلك المشاكل ما هي الا افرازات العلماء المعممين. لذلك احنا ما نقبل هذه الامور، لازم نرفض ان نكون ادوات وحطب لجهنم من أجل أن يرتقي هذا العالم أو ذاك، ما لازم. وإذا ما عندي جرأة واجهه أقول له في أمان الله تركه، ما عندي جرأة واجهه، خاف اجتمع قاتل، خلاص أتركه لا أجلس وياه، ما أصلي خلفه ولا استمع له. ومن العداوة إلى النصيحة، ومن الرغبة إلى الزهد، من الرغبة في الدنيا إلى الزهد فيها. واحدك عالم تعال يدعوك حتى تتشبث بالدنيا، زينة الدنيا، زخرف الدنيا، زبرج الدنيا، يدعوك إلى الرغبة في هذه الدنيا، ترى واحد يدعوك إلى الزهد في الدنيا. والزهد ليس أن لا تملك شيئا، لا يملكك شيء، هذا العالم الذي يجعلك أسير للأشياء، عبد للأشياء، عبد للمال، عبد للجاه، عبد للسلطان، عبد الأشياء، هذا ما ينفع، عبد للدنيا ما ينفع، إنما أنت سيد على هذه الأشياء تملكها لكن لك السيادة، هذا هو الزهد. أن لا تفرح بما آتاك ولا تحزن على ما فاتك، هذا الزهد. ليس الزهد أن لا تملك شيء، وإنما الزهد أن لا يملكك شيء. نبي الله سليمان زاهد ملك، ملك من الدنيا ما شاء الله، لكنه لم يرغب فيها، زهد في الدنيا، ولذلك قبض روحه وهو في عبادته مع ذلك الملك. لذلك العالم اللي يربيك على الزهد. إذن العالم الرباني بعض مواصفاته كما يقول الإمام الكاظم هو الذي يخرجك من الشك إلى اليقين، من الكبر إلى التواضع، من الرياء إلى الإخلاص، من العداوة إلى النصيحة، من الرغبة إلى الزهد. هذه بعض مواصفات العالم الرباني، ومواصفات أخرى كثيرة، ونريد نذكر بعض مواصفات أخرى أيضا، وفي المقابل أيضا نتعرف على خصال غير حسنة لمن يتزينون بلباس الدين، حتى نحذر ونحذر الآخرين، وإذا احنا صرنا علماء أيضا لا نكون من هؤلاء العلماء، من علماء الدنيا، وإنما نكون من علماء الآخرة. نسأل الله أن يوفقنا للعلم الرباني من العلماء الربانيين، ولا يوقعنا في حبائل علماء الشيطان علماء الدنيا. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.